زالي حفكرك حط نفسك يوم مكاني عشان تحس اللي كواني يلي هزت لي كان فعذابي حفكرك هشغل بالك في ثواني وحرم قلبك حناني ياللي هزت لي كان في معاني حدمرك هخونك هنزل دموع من عيونك هخونك وحيجي يوم واشوف جنونك يا سايبني يا جرحني من الحب هحرمك هخونك هنزل دموع من عيونك هخونك وحيجي يوم واشوف جنونك يا سيبني يا جرحني من الحب هحرمك حبيب انا عزت نفسي تعباني ابعد واسبني وروح قلبي انا مجروح قفلت الصفحة خلاص حبيب انا عزت نفسي تعباني ابعد واسبني وروح قلبي انا مجروح قفلت الصفحة خلاص خلاص انساني مش هخونك لأني ما تعودش قلبي في يوم يخونك كل الحكاية حابة أشوف دمعي في عيونك مش هخونك مش هخونك